الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الحديث عن شروط التكليف وعن أركان الحكم. وذكرنا أن من أركان الحكم المحكوم فيه والمراد به الفعل المكلف به. ومن شروط الفعل ليصح التكليف به أن يكون مقدورا للمكلف، فإن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأشاعرة يقولون بأنه يمكن أن يكلف بما لا يطاق، بناء على أن الإنسان مجبور على أفعاله وأنه لا يفعل شيئا باختياره. يقولون العبد مجبور على جميع أفعاله، ومن ثم فليس له طاقة ولا قدرة بنفسه على أي فعل، ومن ثم يجوز أن يكلف بما لا يطاق. أشار المؤلف، هذه إذن مسألة أن العبد يخلق فعل نفسه عند المعتزلة، ولذلك يقولون بأنه يكلف بما يطاق. الأشاعرة يقولون هذا الفعل ليس فعلا للمكلف، وإنما هو مجبور عليه، ومن ثم فيصح أن يكلف بما لا يطاق، لأن جميع تكاليف الشريعة لا يطيقها العبد. الصلاة هذه لا تطيقها، هذا الفعل فعل لله، هكذا يقول الأشاعرة. والصواب أن الأفعال الآدمية هذه أفعال للناس، ولكنها خلق لله، ليست خلقا للمخلوق كما يقول المعتزلة، ولا ننفي كونها فعلا للمخلوق كما يقول من يقوله من الأشاعرة. وبذلك تتضح لنا هذه المسألة. المؤلف هنا أشار إلى مذهب الأشاعرة وقال: ما جاز كونه مكتسبا للعبد باختياره فإنه يجوز مع اعتقاد اكتسابه طاعة وامتثالها. أشار إلى مذهب الأشاعرة، قال: أما الشيخ أبو الحسن فليس من شرط الفعل عنده أن يكون مكتسبا، لأنه قد يكلف العبد بما لا يقدر عليه وما ليس في كسبه، بل يرى أنه ليس هنا فعل مكتسب للإنسان، جميع الأفعال هذه التي نراها منسوبة إلى الناس ليست فعلا لهم، هكذا يقول الأشاعرة. وأن ما يظهر كون الإنسان فاعلا للشيء هذا بس مجرد مقارنة، وإلا فالعبد ليس بفاعل، ولا أن الإنسان يفعل ذلك الفعل، وليس للإنسان سبب في وجود الفعل. والمشي يقول صفة منسوبة إلى القادر على المشي من صاحب القدمين، مثل ما تنسب إلى العاجز مقطوع القدمين. من اللي يقوله؟ الأشاعرة. وهذا قال المؤلف: وهذه مخالفة للحس ورأي غريب جدا عن طباع الإنسان. وبدأ يرد هذا القول، ولذلك يقول: عند الأشعري جاز تكليف ما لا يطاق بناء على قوله في تلك المسألة. ورد المؤلف هذا القول وقال: والذي ينبغي أن نقولها هنا أن تكليف ما لا يطاق ممتنع عقلا وشرعا، أما شرعا فلقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما عقلا فلامتناع قيام المحال بالنفس. بعض الأشاعرة قسم المحال إلى، يعني قال أبو بكر، قال أبو لهب كلف بالإيمان بأنه لن يؤمن، وهذا تكليف بمحال. فنقول المحال على ثلاثة أنواع: محال لعدم إمكانه، هذا لا يقول أحد بتكليفه كالجمع بين الضدين والمتناقضين. والثاني محال لا لذاته وإن ولا لآلته، وإنما لتعلق علم الله بأنه لا يقع، كإيمان أبي جهل وأبي لهب، فهذا في طاقتهما أن يؤمن وفي طاقتهما أن يعرف الحق، لكنهما تركاه عمدا، فهذا ليس من المحال في شيء. والنوع الثالث المحال لعدم آلته، وهذا الذي ينبغي أن يكون فيه البحث. والمحال لعدم آلته لا يصح أن يقع التكليف به. انتقل المؤلف إلى مسألة تكليف المكره، هل يمكن أن يكلف المكره؟ وهي مماثلة للمسألة السابقة، من جهة أن الأشاعرة يقولون نحن مكرهون على جميع أفعالنا، لأنه ليس لنا اختيار في إيقاع أفعالنا. الصلاة التي صليناها قبل قليل لم نوقعها باختيارنا وإنما بقدر الله، هكذا يقولون. والعبد مجبور في جميع أفعاله، ولذلك قالوا بأن جميع تكاليف الشريعة من باب تكليف المكره. المعتزلة يقولون المكره لا يمكن أن يكلف بناء على، والصواب أن الإكراه على نوعين. النوع الأول إكراه يزول معه الاختيار، كما نلقي من شاهق، هذا لا يقع عليه التكليف، ما له اختيار. والثاني إكراه يبقى معه الاختيار، كالتهديد بالقتل أو القطع أو الضرب أو أخذ المال، فهذا يبقى عند الإنسان فيه اختيار، وبالتالي يمكن أن يكون مكلفا وهو مكره بهذا النوع من أنواع الإكراه. إذا تكرر هذا، قال تكليف المكره على مسألتين. الأولى أن يكون مكرها على ما يوافق التكليف، كمن أكره على الصلاة، قيل له صلي وإلا ضربناك. عند المعتزلة يقولون هذا صلاته لا تصح، لأنه إنما صلى من أجل الإكراه. والجمهور يقولون صلاته تصح بشرط أن ينوي بها التقرب لله، بشرط أن ينوي بها التقرب لله. أما إذا صلى من أجل الإكراه لا لله فهذا ليس له أجر. قال وعلى هذا الوجه جاء إكراه الكفار على الإيمان بالقتل في الشرع، وبالجملة فالتوعد بالعقاب فيه نوع إكراه من هذا النوع. النوع الثاني إذا أكره الإنسان على خلاف مقتضى الإكراه، فحينئذ مثال ذلك لو قيل له اقتل وإلا قتلناك. التكليف هنا ما الحكم فيه؟ وهل يتوافق الإكراه مع التكليف أو يتنافيان؟ فنقول قد يقع التكليف متوافقا مع الإكراه إذا كان المكره عليه أعظم من موجب الإكراه. مثال ذلك لو قال له ادخل بيت فلان وإلا قتلتك، مزق هذه العشرة ريالات لزيد وإلا قتلتك، فحينئذ كان تمزيق العشرة ريالات سابقا محرما وأصبح الآن واجبا. فلماذا؟ لأن موجب الإكراه أعظم مما أكره عليه، واضح هذا؟ أما إذا كان أقل فحينئذ نقول يتنافيان، كما لو قال له اقتل عشرة وإلا قتلناك، فنقول التكليف على خلاف مقتضى الإكراه في هذه المسألة. طيب إذا فعل بمقتضى الإكراه هل يأثم؟ يقول إذا احتمل الإكراه ولم يفعل بمقتضاه هل يثاب أو يأثم؟ هذه مسألتنا التي قبل قليل، وقلنا فيها لابد من الموازنة بين الإكراه وبين المحظور الشرعي على ما تقدم، وقال بأن هذا لابد فيه من الترجيح بينهما، وللترجيح أسباب مختلفة متنوعة، وبالتالي لابد من بحث هذه المسائل والموازنة بينها في كتب الفقه لا في كتب الأصول. التكليف قد يكون بالفعل فيقال لك افعل كذا صلي، وقد يكون التكليف بالترك. قال الترك على صنفين، صنف يوجب عليك أن تتلبس بضده، فحينئذ يمكن أن يقع به التكليف كالتكليف بالصيام، هنا تكليف بكف. وصنف لا يلحق الإنسان عند تركه التلبس بضده، قال هذا لا يثاب عليه. وهذا النظر في وهذا الكلام فيه نظر، وذلك لأن كل فعل له أضداد والترك له أضداد، ولذلك لم يأتي له بمثال في هذه المسألة. ومن هنا فالنوع الثاني الذي ذكره المؤلف إذا حققت النظر فيه لم تجد له أمثلة في الخارج. انتقل إلى مسألة هل الكفار يخاطبون بفروع الإسلام، وذلك أن الكفار يخاطبون بأصل الإسلام وهو شهادتان، لكن فروع الإسلام هل يخاطبون بذلك أو لا؟ من مواطن الخلاف. بعض الناس قال منشأ الخلاف هو هل يخاطب الإنسان بالشرط والمشروط في وقت واحد، هل يخاطب بالشرط الشرعي والمشروط في وقت واحد بحيث يخاطب بأصل الإسلام وبفروعه، لأن الفروع ما تصح إلا بالإتيان بالأصل، فالأصل شرط، فهل يخاطب بالشرط والمشروط في وقت واحد؟ وهذا البناء بناء خاطئ، وذلك لأن المحدث يخاطب بالوضوء وبالصلاة، مع أن الوضوء شرط للصلاة. إذا تقرر هذا وأن البناء ليس صحيحا، فنقول بأن التكليف بفروع الإسلام يتوجه إلى الكفار على الصحيح. ولذلك المعرفة بالله شرط للإيمان بإفراده بالعبودية، وهو يخاطب بهما معا، والإيمان بصحة الرسالة فرع على إفراد الله بالعبادة، ومع ذلك يخاطب بهما معا بالاتفاق. فهكذا لا بأس أن يخاطب بفروع الإسلام مع مخاطبته بأصول الإسلام. ويدل على ذلك نصوص كثيرة، منها قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، منها قوله تعالى ولله على الناس حج البيت فخاطب بالحج جميع الناس. وإذا تقرر هذا فهذه المسألة ليس لها ثمرات، لأن الكفار على أنواع، وكل مسألة فرعية بنيت على هذه القاعدة تختص بنوع من الكفار كأهل الذمة أو الحربيين أو المستأمنين أو غيرهم أو المرتدين. ولذلك هذه المسألة بنيت على مسألة الإرجاء وعلى عقائد المرجئة. المرجئة قالوا الكفر رتبة واحدة، ولذلك إذا ترك الإيمان بأصل الإسلام لا يعاقب على ترك الفروع. والجمهور يقولون الكفر ليس رتبة واحدة، وبالتالي فيعاقب على ترك أصل الإسلام ويعاقب على ترك شرائعه وفروعه. ولذا وصف الله الكفر بالزيادة فقال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ازدادوا، إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا، إنما النسيء زيادة في الكفر. ولذلك كانت النار درجات أو دركات، بعض أهل النار أعظم عذابا من بعض، ولو كانوا لا يعاقبون إلا على أصل الإسلام لكان عقابهم واحدا. أسأل الله جل وعلا، إذا أسلم الكافر فإنه حينئذ لا يطالب بما مضى، لأننا نقول هذه المسألة لا يترتب عليها ثمرات في الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.